السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، إن الله عز وجل أنزل القرآن على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تبيانا لكل شيء، وأوحى إليه السنة وجعلها مثل القرآن، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه، ودلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن هناك أدلة أخرى يطلب بها المسلم الحق في الأحكام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيقع بينهم الاختلاف، بل سيقع بينهم اختلاف كبير، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فالاختلاف في هذه الأمة واقع كونا وقدرا، ولا بد من وقوعه، لأن الناس يختلفون في مقاصدهم، فهناك من يقصد الخير والحق، وهناك من يضل عن سواء السبيل بقصده. ولأن الناس يختلفون في علمهم وأفهامهم وما يحفظونه من العلوم، فالناس يتفاوتون في قدراتهم في العلم، وليسوا على درجة واحدة. قال ربنا سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي أخذ كل واد بحسبه، فهذا كبير يسع ماء كثيرا، وهذا صغير يسع ماء قليلا. وقد قال المفسرون إن في هذا إشارة إلى قلوب الناس وتفاوتها، فالله أنزل الكتاب والسنة ويتفاوت الناس فيما يحملون من هذا، فمن قلوب الناس ما يسع علما كثيرا، ومنها ما يسع علما قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال القرطبي وغيره: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاء به من الدين بالغيث العام الذي يأتي الناس ويعم الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، وشبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، ومنهم الجامع العلم لغيره، ومنهم من يسمع ولا يحفظ ولا يعمل. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتفاوتون في العلم، وقد وقع الاختلاف في هذه الأمة بين الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف منهم أحدا، رواه البخاري في الصحيح. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أحرص الناس على الحق وعلى العمل به، ولا شك أن الحق ضالة المؤمن. ولم يكن الخلاف عند الصحابة نزعة هوى ولا حظ نفس ولا تقلد رأي، وإنما كان طلبا للحق، ولذلك كانوا رجاعين للحق إذا ظهر لهم. ومن ذلك مثلا ما ورد في صحيح البخاري رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: لا صوم لمن أصبح جنبا، لا صوم لمن أصبح جنبا. فأمر مروان عبد الرحمن بالذهاب إلى عائشة رضي الله عنها وسؤالها، فقالت رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا احتلام ويتم صومه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، هذا بيان، لا احتلام، هذا لرد الإيهام أن تكون الجنابة عن احتلام، وكان يتم صومه. فلما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه بقول عائشة رضي الله عنها قال: إنما أخبرني الفضل بن العباس وأمهات المؤمنين أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. فرجع إلى ما ظهر له أنه أحق، وهكذا كان حال الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك أئمة الإسلام من التابعين ومن بعدهم. والناظر في سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم يرى أنهم كانوا يسيرون على قاعدة، وهي أن الخلافة سنة كونية، وأن دفعه أو ترشيده فريضة شرعية. فالخلاف يعلمون أنه لا بد واقع، لكن يجب على المسلمين أن يدفعوه أو يرشدوه، لأن الخلاف الذي يقع في هذه الأمة نوعان: خلاف محرم لا يجوز، وهو الخلاف الذي يأتي بعد الإجماع، أو خلاف النص بالرأي. الخلاف الذي يأتي بعد الإجماع مذموم، حرام، لا يجوز. لا يجوز لهذه الأمة أن تختلف بعد إجماع، لأن الإجماع حق، فيكون خلافه باطلا. وكذلك الخلاف بالرأي للنص، بحيث يعلم النص ويخالفه المسلم برأيه أو عقله، فهذا خلاف محرم لا يجوز. وقد قال العلماء: لا اجتهاد في مورد النص. نعم، كما سيأتينا، قد لا يبلغ النص العالم فيجتهد برأيه، هذا محمود مأجور، لكن المذموم الآثم الذي يخالف النص برأيه أو بعقله مع علمه بالنص، وهذا الخلاف منكر يجب على المسلمين دفعه ولا يجوز إقراره. وأما النوع الثاني فهو الخلاف الجائز، وهو الاختلاف المبني على الأدلة، بحيث يرى كل إمام رأيا أخذه من الدليل، فهذا الاختلاف جائز. ومع ذلك إذا أمكن دفعه فإنه يجب دفعه، وإذا لم يمكن فإنه يجب ترشيده. وترشيد الخلاف يكون بأمرين عظيمين، ونحن نتكلم كما فهمتم وسمعتم عن الخلاف الجائز السائغ، لأن الخلاف المحرم يجب دفعه، ولكن الخلاف الجائز إذا وقع إن أمكن الوصول إلى رأي واحد فإنه واجب، وإن لم يمكن فإنه يجب ترشيد هذا الخلاف. وترشيده يكون بأمرين عظيمين، أما أولهما فهو أن لا ترد النصوص من أجل الخلاف، وأن لا تهجر الأدلة من أجل الخلاف، بل يبقى للأدلة مكانها ويبقى للأدلة عظيم شأنها في قلوب المؤمنين. لا يجوز للإنسان من أجل الخلاف أن يقول إن اتباع الأدلة يؤدي إلى الضلال، وإن الواجب الأخذ بأقوال الأئمة من حيث هي أقوال، فهذا هجران للأدلة، حرام لا يجوز. والأمر الثاني ألا يؤدي إلى تباغض القلوب والهجران والمهاجرة بين المتخالفين، وهذا أمر مهم جدا. يقول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة، يعني اختلفنا وتناظرنا، ثم لقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ إذا اختلفنا في مسألة وقال كل واحد بقول يظن أنه الحق بناء على الدليل، فلماذا نفترق؟ لماذا نتباغض؟ لماذا نتدابر؟ لماذا نتهاجر؟ لماذا أصبح حال الأمة تباغض من أجل الفقه والمسائل الفقهية؟ حنفي يبغض شافعية، وشافعي يبغض حنفية، مالكي يبغض حنبلية، وحنبلي يبغض مالكية، والخلاف بين الأئمة إنما كان خلافا جائزا. هذا الإمام الشافعي وهو هو يقول ليونس الصدفي: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ قال الذهبي معلقا على هذه القصة: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه. وقال يحيى بن سعيد القطان: ما برح أولو الفتوى يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحلل هلك لتحليله، ولا يرى المحرم أن ولا يرى المحلل أن المحرم هلك لتحريمه، لأنهم يعلمون أن هذه الأقوال إنما هي مبنية على الأدلة. ويقول العباس العنبري: كنت عند أحمد بن حنبل، فجاء ابن المديني فتناظرا في الشهادة وارتفعت أصواتهما، مناظرة علمية وارتفعت الأصوات، قال: حتى خفت أن يقع بينهما جفاء لشدة التنازع بينهما والمناظرة. قال: فلما أراد علي، يعني ابن المديني، الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه، أخذ بركاب الدابة ليصعد عليها علي بن المديني وينصرف، وهذا كان غاية الإكرام في ذاك الزمان. و هذا أمر بين. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: قد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي أنهم كانوا يطلبون كلمة سواء فيردون إلى الكتاب والسنة. قال: وكانوا يتناظرون في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الإلفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، وهذا من كلام شيخ الإسلام: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. أما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط. ولو كان، وانظر إلى هذه الجملة العظيمة، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ما أجمل هذا الكلام! ينبغي للمسلمين عموما ولطلاب العلم خصوصا أن ينظروا في نوع الاختلاف، هل هذا الاختلاف مما يعذر فيه فيعتقد الإنسان فيه حقا ويعذر من خالف لعذر من الأعذار، أو مما لا يدخله العذر فلا يعذر من خالف فيه. لأنه في هذه الأيام يحدث بين طلاب العلم خلاف في مسألة قد يرون أنها علمية ولكنه خلاف يدخله العذر لسبب من الأسباب، ومع ذلك يتهاجرون ويتدابرون ويتقاطعون بل ويتلاعنون بل ويتقاتلون، ويحمل بعضهم السلاح على بعض. حتى بلغني أن إخوة على خير وسنة وهدى في بلد من بلدان المسلمين اختلفوا في مسألة ليست عندهم بل في المدينة، فحمل بعضهم السلاح على بعض وأصبح بعضهم يذهب إلى بيت أخيه ويطرق عليه الباب لا ليسلم عليه ولا ليناصحه وإنما ليهدده: اسمع، إن لم تترك قولك بكذا سيحصل لك كذا وكذا وكذا، سنطردك من المدينة، سنشي بك عند الأوقاف، سنفعل بك كذا وكذا. مع أن هذه المسألة مسألة يدخلها الاجتهاد لأنها مسألة تنزيل وليست مسألة تأصيل، ولم تكن كلمة العلماء فيها واحدة بل كانت الكلمة مختلفة، وكان يسع كل واحد أن يعتقد ما هو الحق وأن يدعو إليه ولا لوم عليه من غير تدابر وتقاطع وتقاتل. لأن شيخ الإسلام يذكر عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتناظرون في المسألة العلمية والعملية، ولكن تناظر المجتهدين في الأدلة لا تناظر أهل الأهواء، مع بقاء الإلفة والعصمة وأخوة الدين. ونقل الشاطبي رحمه الله عن بعض المفسرين قوله: كل مسألة حدثت في الإسلام اختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة طرأت فأوجب في العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء. المسألة إذا اختلف فيها المسلمون إن لم تحدث تنافرا ولا تنابزا ولا تباغضا، علمنا أن اختلافهم اختلاف مشروع من الدين، يعني بمعنى أنهم لم يخرجوا عما طلب منهم. أما إذا أوجبت التنافر والتنابز والتقاطع والتدابر والتقاتل فهي ليست من الدين، إما لأن القول الذي قيل فيها وخولف به ليس من الدين بل هو مبتدع فسبب الخلاف وسبب التنابز والعداوة، وإما لأن الأثر الذي ترتب عليها ليس من الدين. فلا شك أيها الإخوة أن مثلا التنابز والتساب والتشاتم الذي وقع بين الحنفية بين بعض الحنفية والشافعية ليس من الدين في شيء، حتى قاد بعضهم إلى أن يكذب على الإمام الذي يخالفه. يقول بعضهم: يأتي على أمتي رجل أشد عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس، والله ما قاله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من الدين في شيء. حتى يأتي بعضهم فيقرر أنه يجوز للمسلم أن ينكح امرأة كتابية نصرانية أو يهودية ويعقد مبحثا هل يجوز للشافعية أن تنكح حنفية. سبحان الله، هل هذا من الدين في شيء؟ والله ليس من الدين، لكنه الشيطان يكيد للمسلمين وهو حريص على الكيد لطلاب العلم وعلى إفساد قلوبهم. ولذلك يا إخوة، كان من أهم ما ينفع طلاب العلم أن يعرفوا أنواع الخلاف وأعذار الناس في الخلاف السائغ، حتى لا يوضع التمر مكان الجمر ولا يوضع الجمر مكان التمر، بل يعرف للنافع مكانه ويعرف للضار مكانه، وما أحوجنا إلى هذا الأمر. والمعلوم أيها الإخوة أن الاختلاف الجائز يعود إلى أسباب نوجزها في نقاط. النقطة الأولى اختلاف بسبب النصوص الشرعية، ويظهر هذا في أمور. الأمر الأول عدم وقوف بعض العلماء على بعض النصوص، فقد يقف بعضهم على حديث لا يصل إلى عالم آخر، أو يصل إلى عالم آخر بطريق ضعيف، وسيأتي بيان هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وقد يرد النص لعالم ثم ينساه حال الفتوى، وسيأتي بيان هذا أيضا إن شاء الله عز وجل. والأمر الثاني اختلاف بسبب اللغة، بسبب اللغة، فاللغة العربية لها وجوه في المعاني، فقد يختلف العلماء بسبب وجوه المعاني في اللغة، كاختلافهم في القرء الذي تتربص به المطلقة، فإنك تجد أن بعض أهل العلم قال القروء هي الحيض، وبعض أهل العلم قال القروء هي الأطهار، لأن القرء في اللغة يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فاختلفوا بسبب اللغة. والأمر الثالث الاختلاف بسبب القواعد الأصولية، وهذا كثير بين العلماء، فقد يختلف العلماء في تقعيد القاعدة، وقد يختلف العلماء في شروط القاعدة، وقد يختلفون في إعمال القاعدة. وسنقرأ إن شاء الله في كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بيانا شافيا لأعذار علمائنا أئمة الإسلام في الخلاف الذي وقع بينهم. لكن هنا نقطة مهمة جدا، وهي أن إذا عرفنا أن الاختلاف الذي وقع بين الأئمة هم معذورون فيه، والواحد منهم دائر بين أجر أو أجرين، وأنه لا يقدح في واحد منهم بسبب الخلاف، لكن هل يعذر أتباعهم الذين يتبين لهم الحق ولا يقوم في حقهم العذر، ومع ذلك يلتزمون قول الإمام ويردون الدين الذي علموا الدليل الذي علموه بسبب قول الإمام؟ فإنا نقول قد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن الله افترض علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب علينا طاعة رجل من المسلمين إلا في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تبين لنا أن هذا الرجل خالف الدليل فإنه لا يجوز لنا أن نطيعه وإن كنا نعذره وإن كنا نعرف فضله وإن كنا نقر بعلمه. فإن الأمة متفقة على أنه ليس أحد معصوما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو حنيفة رحمه الله: هذا رأيي، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. هذا رأيي، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. فإذا جاء الرأي المبني على الدليل للمسلم، كيف يجوز له أن يقول أنا حنفي أرد هذا الدليل؟ هذا أبو حنيفة رحمه الله يقول: هذا رأيي، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. ولذلك أعظم تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله محمد بن الحسن وأبو يوسف القاضي، وقد خالفاه في كثير من المسائل، لأنهما أخذا عنه هذه التربية العظيمة والأخذ بالدليل. وهذا أبو يوسف القاضي أتى مالكا رحمه الله فسأله عن مسائل، منها مسألة الصاع والصدقات وصدقة وزكاة الخضروات، فأخبره مالك بما يدل على ذلك من السنة. فماذا قال؟ ما قال هذا يخالف قول شيخي وإمامي، قال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله. مالك بن أنس يقول لمالك بن أنس هو أبو عبد الله: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. أبو يوسف القاضي لما رأى السنة قال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي، أي الإمام المبجل الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. لأنهم يعلمون أن الإمام يريد الحق، ولو ظهر له الدليل لانقاد له. وكان مالك رحمه الله وأعلى منزلته في الجنة يقول: أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا كلامي على الكتاب والسنة. وكان يقول: كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط، وإذا رأيت الحجة موضوعة على طريق فهو قولي. وذلك الإمام النووي الشافعي ذهب إلى أن كل قول دل عليه الحديث ولم يعارضه حديث آخر ينسب للشافعي ولو لم يقله. لأن معنى كلام الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان الإمام أحمد يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلم كما تعلمنا. ويقول الإمام الشافعي حاكيا حال الجميع: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. فالمسلم اليوم إذا اعتقد أن قول أحد الأئمة هو الذي دل عليه الدليل فإنه يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الدليل، ويحرم عليه بعد اتضاح الدليل أن يدفعه بقول الإمام. فمثلا لو كان الإنسان حنفيا يتبع أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله وسمع المسألة وظهر له أن الدليل مع قول مالك رحمه الله، فإنه يجب عليه وجوبا شرعيا أن يأخذ بالقول الذي دل عليه الدليل وهو قول مالك مثلا في المسألة، ويحرم عليه أن يقول: نعم الدليل يدل على هذا لكن أنا حنفي. وهكذا بالنسبة لبقية المذاهب. فإن قال قائل، وهذا ما يقال: الإمام أعلم مني، إن قال نعم والله الأدلة يظهر أنها مع مالك أو مع الشافعي أو مع أحمد أو مع أبي حنيفة، لكن الإمام الذي خالفهم أعلم مني، قلنا لا شك أنه أعلم منك، لكنك تترك قوله إلى قول إمام مثله لا إلى قولك أنت. نعم لو كانت المسألة أنك تأخذ بقول الإمام أو تحدث قولا أنت، قلنا لك لا تحدث قولا، لكن أنت إن تركت قول الإمام أبي حنيفة وهو الفقيه الفقيه فإنك تتركه إلى قول مالك وهو الفقيه الفقيه. وإذا كنت تترك قول الإمام مالك وهو من شهد له بالفقه فإنك تتركه إلى قول الشافعي وهو الذي حمل راية الفقه، وهكذا. فلا يغرنك الشيطان بهذه الحجة ويقول لك ويوسوس لك لا تدع قول الإمام لأن الإمام أعلم منك، لأن هذه الحجة داحضة، فإنك إنما تترك قول الإمام إلى قول إمام مثله والحجة شاهدة له، فيكون أعلم في هذه المسألة، فيجب عليك أن تتبع ما دل عليه الدليل. لعلنا قبل أن ندخل في كلام شيخ الإسلام بن تيمية والعيش مع أسباب اختلاف أئمتنا الذين نتقرب إلى الله بحبهم والذب عنهم وبيان فضلهم نشير إشارة إلى أسباب الاختلاف المحرم والمذموم لنجتنبها، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لم يعرف الشر يقع فيه. فأسباب أو الأسباب التي تقود إلى الخلاف المحرم منها سوء القصد والنية، ففساد القلب لا يقود إلى خير، من ساء قصده جر الشر لنفسه ولأهله، وهذا أعظم الأسباب التي تقود إلى الخلاف الذي حرمه الله عز وجل، لأن من ساء قصده كان همه ما يريد لا ما يريد الله، وكان نظره إلى ما يريد الناس لا إلى ما يصلح الناس. من ساء قصده فلم يرد الحق تجده يلهث وراء أن يثبت قوله وما يريد، لا أن يثبت للناس ما أراده الله عز وجل، وتجده حريصا على أن يقول للناس ما يريدونه لا ما يصلحهم من الكتاب والسنة. انهاج الناس وتحمسوا قال لهم ما يدل على فضل الهيجان والثورة والفورة، وإن ركن الناس قال ما يدل على الحلم والتأني والأناه. وهذا الفرق بين من ساء قصده وحسن قصده: من حسن قصده ينظر إلى الناس بما يصلحهم ولو غضب منه الناس ولو لم يجتمع عليه الناس، لأن قلبه سليم يريد الخير ونشر الخير. ومن ساء قصده يتقلب مع الناس لأنه يريد قلوب الناس، وما وقع أحد في الخلاف المحرم إلا وهو في الغالب يريد أحد كرسيين، ما وقع أحد في الغالب في الخلاف المحرم إلا وهو يريد أحد كرسيين: الكرسي الأول كرسي السلطة، يريد هذه السلطة، والكرسي الثاني كرسي قلوب الناس، يريد شعبية، يريد جماهيرية، فيأتي للناس بما يريدون. وهذا الخلل يقع في القلب وقد لا يشعر به الإنسان أول الأمر حتى يتمكن. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتصم بالله ويلجأ إلى الله، ويكون شأنه أن يدعو في صلاته دائما: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، ويحرص على معالجة قلبه. ومن أسباب الوقوع في الخلاف المحرم قلة العلم، فمن قل علمه كثر كلامه، ومن كثر علمه قل كلامه. ولذلك بعض الناس أحيانا يسألونني يقولون لماذا لا يتكلم العلماء، فأقول لأنهم علماء. الذي يقل علمه يكثر كلامه في كل شيء يتكلم، وكلما اهتزت شجرة جعل لها محاضرة، وكلما هبت ريح جعل لها حديثا. ويقع الناس في الحيرة، أما العالم فيقل كلامه فلا يتكلم إلا بالحق والهدى. الآن أناس يخوفون المسلمين بلا علم، لكنهم شيخوا، جاءكم الدجال، الدجال قد سبحان الله ما قال هذا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من فتنة الدجال وكان يبين قرب وقوع الفتن، لكن يأتي إنسان يقول هذا زمان خروج الدجال، فقد أوشك على الخروج. هذا والله من قلة العلم. العالم لا يدخل نفسه إلا فيما هو حق بين، ولا يدل الناس إلا على الحق والهدى. ولذلك لما قل العلم كثر الشر بين الناس. وكان ابن القيم رحمه الله يقول جملة جميلة، يقول نصف العالم يفسد ما لا يفسده نصف الطبيب. نصف الطبيب الذي لا يعرف الطب لكن عنده شيء من الطب، قد يأتي بدواء قاتل ويعطيه للمريض. نصف العالم الذي أخذ طرفا قد يغتر بنفسه فيرى نفسه شيخ الإسلام، فيأتي الناس بالطوام. ويقود الشر إليهم ويقودهم إلى الشر. وإن مما يخيفني ما أراه في بعض بلداننا الطيبة التي نحبها ونحب أهلها من تشييخ شباب لا علم عندهم سوى الصياح وتقليد بعض من كانوا يعرفون بالتهييج في عباراتهم، ويظنون أن في هذا الخير. ولذلك مما يؤلمنا أن أصبحنا نسمع أن السلفيين في البلد الفلاني يحرقون، أن السلفيين في البلد الفلاني يفعلون، والله والله ما يكون هذا من السلفية، وأن السلفية بريئة من هذا. السلفية إصلاح، والله السلفية هدى ورحمة وإحسان وإصلاح. السلفية ترد الناس عن الغي إلى الهدى والرحمة. شوهت السلفية، التي هي الحق لأنها تعني ما أخذه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا أو من أسبابه أن شبابا أخذوا قليلا من العلم فشيخوا ففتنوا فتركوا العلماء، وأخذوا يتصدرون لأحوال الأمة العظيمة. وأنني أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي شباب المسلمين جميعا، وأن يهدي كل ضال إلى الحق، وأن يقي بلدان المسلمين شر قلة العلم. فإني والله لا أخاف عليهم قلة الرزق، ولا أخاف عليهم ضعف السلاح، ولكني أخاف عليهم قلة العلم. وأخوف ما أخافه من قلة العلم القلة التي يظن أنها علم، فيكون الجهل مركبا، ويظن الناس أنهم يقادون إلى الخير وهم لا يقادون إلا إلى ما يسوء. وأما السبب الثالث للوقوع في الخلاف المحرم فهو قلة الفهم. قلة الفهم، فقلة الفهم تورث الوقوع في الخطأ، وهذا الأمر يا إخوة خطير جدا، وله أسباب، منها قلة العلم المتقدمة، فقلة العلم تقود إلى قلة الفهم، ومنها أن يأخذ طالب العلم طرفا من كلام العلماء ولا يتم الكلام. بعض الطلاب يحضر في الحلقة، فإذا حضر نام أو خرج بقلبه، ثم يعود أو يستيقظ من نومه والشيخ يتكلم عن جملة، ربما الشيخ يسوقها ليرد عليها فيسمعها ثم يعود ينام. فيحمل من درس الشيخ هذه الجملة. مرة أحد إخواني جاء بعد الدرس، ليس هنا، في مكان ما، قال: يا شيخ أنت قلت كذا. قلت: سبحان الله، سمعت مني؟ قلت: قال: نعم، قلت كذا. قلت: أنا بقيت ثلث ساعة أرد على هذا الكلام، لكن يبدو أنك ذهبت إلى البلد ويعني أصلحت أحوالك في البلاد وبنيت بيت وكذا وكذا، وما عدت إلا على جملة من كلامي، فظننت أن هذا هو الذي أقوله. وهذه يا إخوة والله أنا أقولها دعابة ولكني أريدها. طالب العلم إذا لم يحضر قلبه في الدرس كله ويجاهد نفسه قد يخطئ على نفسه وعلى الشيخ. وكم مرة ينقل بعض الإخوة عن الشيوخ كلاما ليس من سوء القصد ولا من قلة العلم، لكن من قلة الفهم. فينبغي على الإنسان أن يحذر مسألة قلة الفهم، فهي خطيرة جدا. ومن أسباب الوقوع في الاختلاف المحرم الاستدلال بالنصوص في غير مراد الله وفي غير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الوقوع في الخلاف المحرم كثرة الفتن وتعدد الأهواء، فإن الفتن طريق للاختلاف، وتعدد الأهواء سبب للاضطراب، إذا وجدت الفتن وخاض الإنسان فيها فإن هذا يقوده إلى الكثير من الأقوال المخالفة لكلام الأئمة الذي دل عليه الأدلة. ومن أسباب الاختلاف المذموم الفتوى بلا علم، فالفتوى بلا علم سبب لكثرة الاختلاف بين الناس ولوجود آراء تجعل الناس لا يعرفون الحق وتقود الإنسان إلى أن يتمسك بفتواه ولو تبين له خطأه. وهذه خلاصة ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في ذكر أسباب تقود إلى الوقوع في الاختلاف المحرم. والواجب علينا أيها الإخوة أن نعرف أنواع الاختلاف وننزل الحكم على كل نوع بما يستحقه ذلك النوع، وأن نحذر من الاختلاف المحرم حذرا شديدا، وأن نحذر منه، وأن ندعو إلى الاتفاق ما أمكن. فإن لم يمكن الاتفاق في المسائل الفقهية الخلافية أو ما يسوغ فيه الاجتهاد فلنرشد هذا الاختلاف، وأن نحذر تمام الحذر من أن نتباغض حيث لا يقتضي الشرع ذلك، أو نتهاجر حيث لا يقتضي الشرع ذلك. نحذر حذرا شديدا من ذلك. وكما قلت عند علمائنا من المتقدمين والمتأخرين إذا كان الاختلاف في فهم الدليل أو في مسائل يدخلها الاجتهاد فإنه لا يجوز فيها التدابر والتهاجر والتقاطع، وإنما هي المناظرة والتعليم والتدليل وتمسك الإنسان بما يرى أنه حق مع رحمة من خالفه فيها من الخلق. ما كنت أظن أني سأسهب في هذا الباب، لكن رأيت في ذلك فائدة، فلعل الله عز وجل أن يكتب فيها خيرا وفائدة. وأسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا وأن يصحح نياتنا وأن يعيننا على سلامة القلوب وحسن القصد، وعلى أن يجعلنا من مفاتيح الخير الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. ونعوذ بالله من أن نظلم أهلنا وأمتنا أو نظلم أحدا من الناس كائنا من كان. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، وأن يعيد المسلمين إلى الحق والهدى والسنة عودا حميدا مباركا، وأن يجنب بلاد المسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا إنك تعلم أن إخوة لنا في بلاد الشام قد وقع عليهم الظلم والبلاء، اللهم ففرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا رب العالمين، إن إخواننا في كربة لا يفرجها إلا أنت، اللهم ففرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم احفظ أنفسهم واحفظ أعراضهم واحفظ يا ربنا أموالهم واحفظ لهم خيرهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا نسمع الخير العاجل يا رب العالمين، اللهم يا ربنا اجعلنا نسمع الخير العاجل يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نسمع الخير العاجل يا رب العالمين. اللهم إن إخوانا لنا يعدون من الأقليات في بعض البلدان قد تسلط عليهم الظلمة الكفار، اللهم ففرج عنهم يا رب العالمين، اللهم أعزهم يا رب العالمين، اللهم أذل من تسلط عليهم يا رب العالمين، اللهم أفرحنا بانكشاف الغمة عنهم يا رب العالمين. اللهم إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم على تعلم الخير، نتوسل إليك بذلك أن تجيب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين، نفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. جاءت مجموعة من الأسئلة تتعلق بما ذكرتموه في التعامل مع الخلاف والتهاجر. هذا يقول: إذا حكم العلماء على رجل ببدعة وبعض العلماء خالفهم، فهل يجوز الهجر والهجر وقطيعة الذين أخذوا بأقوال المعدلين؟ هذه مسألة مشكلة على كثير منا، نرجو بيانها وبسطها. على كل حال، ورد في الكلام ما يدل على هذا، لكن ينبغي على الناس جميعا أن يحسنوا قصدهم وأن يراقبوا قلوبهم وأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي إخوانهم. ثم على الجميع أن يعلم أن الحق ضالة المؤمن، ومتى وجده عمل به. ومثل هذه المسألة التي أشار إليها السائل، لا يخلو الإنسان من حالين: الحالة الأولى أن يتبين له أن الحق في قول أحد الأقوال، فهنا ينبغي أن يأخذ به ويجب أن يأخذ به، ولا يجوز أن يتركه لأمر من الأمور. ثانيا، أن مثل هذه المسائل تعد عند أهل العلم من المسائل الاجتهادية بشرط أن يكون الخلاف الواقع فيها إنما وقع بين العلماء، أما إذا كانت كلمة العلماء واحدة وخالفهم إمام مسجد ولا كذا ولا كذا ممن لا يعد من العلماء، ما يأتي إنسان يقول العلماء اختلفوا. وإنما إذا وقع الاختلاف في مثل هذه المسألة بين العلماء المعتبرين الذين يعتبر قولهم في مثل هذه المسائل، فإنه تكون هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي يدخلها الاجتهاد، والواجب على كل واحد أن يأخذ بما ظهر له أنه الحق، وأن يعذر من أخذ بالقول الآخر لأنه ظهر له أنه الحق، ما دام لم يظهر انحراف عن الحق ولا كبر في أخذه. ولا يجوز لأحد أن يكذب على مخالفه ولو كان خلافه غير سائغ، فكيف إذا كان في مسألة اجتهادية؟ وأنا في الحقيقة لا أخاف من طلاب العلم الكذب، ولكني أخاف منهم التأويل للكلام حتى يحمل الواحد أخاه ما لا يحتمله كلامه لأنه خالفه في هذه المسألة. وأنا أدعو جميع الإخوة إلى التآخي بينهم إذا لم يكن إلا هذه المسألة، والتناصح فيما بينهم، وأن يدعو كل واحد إلى ما يعتقد أنه الحق، ما دام أن المسألة في الإطار الذي ذكرناه. والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا: هل الخلاف رحمة للأمة؟ يردد بعض الناس حديثا يقولون فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلاف أمتي رحمة، وهذا لا يعرف في كتب السنة وليس بحديث يقينا. والرحمة في الحق حيث طلب، فإن تبين الحق فالرحمة في هذا الحق الذي هو قول واحد. فرحمة الأمة في العقيدة أن تكون على عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، التي لم يختلف فيها السلف ودلت عليها الأدلة القطعية اليقينية التي لا يشك فيها. ما يأتي إنسان يقول اختلاف الأمة رحمة، أنا أكون أشعري وأنا أكون ما تريدي وأنا أكون معتزلي وأنا أكون، نقول لا، الرحمة في الحق، والحق هو عقيدة السلف. عندما يأتي يدل الدليل الواضح على الحكم فالرحمة فيما دل عليه الدليل، وخلاف ما دل عليه الدليل ليس برحمة. لكن إذا كانت المسألة اجتهادية وتطلب العلماء الحق فهنا نقول إن اختلافهم رحمة. لماذا كان رحمة؟ لأن الله لم يلزمنا في مثل هذه المسائل بقول واحد، ولو ألزمنا بقول واحد لوقعنا في مشقة عظيمة. يعني مثلا هل السنة القبض بعد الركوع أو السدل؟ لو ألزمنا في مثل هذه المسألة بقول واحد نأثم، لو لم نأخذ به لوقعنا في مشقة عظيمة، لأن مسألة اجتهادية الأدلة تحتملها. هل ننزل بعد القيام من الركوع على الركبتين أو ننزل على اليدين؟ لو ألزمنا في هذه المسألة بقول واحد يأثم من خالفه لوقعنا في مشقة عظيمة، لأن المسألة تحتملها الأدلة واختلف فيها علماء الأمة منذ أن عرفوا الفقه إلى اليوم. فهذا معنى قول بعض السلف إن اجتماعهم حجة قاطعة وإن اختلافهم رحمة واسعة، ويقصدون بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. إن اتفاقهم حجة قاطعة، ما يجوز خلافها، وإن اختلافهم رحمة واسعة، لأنهم لم يختلفوا إلا في المسائل الاجتهادية، ومن هنا كان ذلك رحمة بالأمة حيث لم تلزم في المسائل الاجتهادية بقول واحد يأثم من لم يصبه، وهذه رحمة من الله، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم لبس الثياب الرياضية خاصة إذا كانت مرقمة وعليها أسماء لاعبين كفار، وماذا لو كانت الأسماء لنادي غربي، وهل ذلك من التشبه بالكفار؟ هذا ليس من التشبه، ولكن السلامة من حمل هذه الأسماء أحسن، لأن الغالب فيما أراه في الواقع أن الناس الذين يلبسون هذه الملابس لا ينظرون إلى اسم الشخص، ولكن ينظرون إلى جمال هذا اللباس. وإن شاء الله غدا في أول افتتاح كلامي شيخ الإسلام عندما يتكلم عن الولاء سأشير إلى هذه القضية وأنبه على منزلتها في الولاء والبراء إن شاء الله، حيث غدا سنبدأ نقرأ من أول الدرس في رفع الملام، لأن الأصل الذي أريد أن أتكلم فيه في كلام شيخ الإسلام في مسألة الولاء والبراء. نعم. أثابكم الله. يقول: جئنا للعمل من المطار لمدة 90 يوما، فهل يجوز لنا أن نأخذ الجواز ونتخلف عن موعد الرجوع إلى البلد ونجلس هنا لطلب العلم الشرعي، لأننا لا نستطيع الرجوع إلى المدينة النبوية إلا بصعوبة جدا؟ أجمع العلماء على أن المسلم إذا عاهد عهدا ولو مع كافر يجب عليه الوفاء بعهده، وما يسمى اليوم بالتأشيرة أو بالفيزا هذه عهود يتعهد بها الإنسان عهدا، فيجب عليه أن يفي بالعهد الذي كان في ضمنها، هذا هو الأصل. وأما قضايا الآحاد والأفراد فيعلم طلاب العلم أني لا أفتي فيها فتوى عامة، لأن الناس تختلف أحوالهم وقد تتعارض المفاسد، فيدرس هذا التعارض أيها يقدم فينبني عليه الحكم. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل يجوز للطالب المبتدئ أن يقلد أحد الأئمة الأربعة في المسائل الفقهية كلها بحجة أن ذلك هو واجب المقلد، وأن المقلد لا ينظر إلى الأدلة لأنه لا يفهمها؟ الذي عليه أكثر العلماء بل حكاه بعضهم إجماعا أنه يجوز للمسلم أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب يكون تفقهه عليه ويكون نظره فيه ابتداء، فيجوز للإنسان أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، ولكن بالإجماع يحرم عليه أن يرد الدليل من أجل المذهب، وأن يترك القول الذي دل عليه الدليل من أجل المذهب. فيجوز للإنسان أن يتمذهب ويحرم عليه أن يرد الحق من أجل المذهب. هذا أعدل ما يقال في هذه المسألة. فكون الإنسان ينتسب إلى مذهب هذا ليس بحرام، كونه لا ينتسب إلى مذهب هذا ليس بحرام، لأن بعض الناس يوجب على الأمة أن تنتسب إلى المذاهب الأربعة. هناك لطيفة أذكرها، قصة لأحد إخواننا المصريين، أراد أن يتزوج فقال له المأذون الشيخ، قال يعني قل قبلت على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. قال الشاب قبلت، قال لا، قل قبلت على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. قال الشاب قبلت، قال لا، قل قبلت على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. فقال لو يعني لو لم أقل، أنا هو يحكيها بالعامية أنا سأحكيها يعني بشيء من الفصحى، قال لو لم أقل هذا لا يصح نكاحي؟ قال نعم لا يصح نكاحك. قال إذن أبو أبي حنيفة النعمان كيف تزوج؟ كيف تلزم الأمة بآراء الأئمة الأربعة وقد كان الحق قبلهم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ما كان عندهم حق؟ ومن حصر الحق في الأئمة الأربعة؟ ولذلك المعتدل لا يحرم الانتساب ولا يجرم عدم الانتساب، ويحرم على الإطلاق أن يرد الحق من أجل مذهب أيا كان هذا المذهب. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.